من حضرتك افتيت من قبل بان الشقق التمليك عليها زكاه مع انها اصول، نرجو التوضيح. ارجو ممن يقول ذلك ان يواجهني بالحلقه وبالوقت وباليوم الذي قلت، فنحن نحتفظ بجميع الحلقات بفضل الله تبارك وتعالى. هي فرصه ان يعرف وغيره. نعم يعرف. انا فقط لان بعض اخواننا كثير يحدث معي هذا عبر الهاتف، انت قلت واقول من، فعندما اضيق عليه جيدا يقول بلغني عن احد الناس كان يحضر معك في المجلس، فاقول له لا تدعه ينام عندما يجلس معنا. نعم. نسال الله العفو والعافيه، فهذا نعم. ردنا مباشره، فاقول ان قلت واقول ولا اغير في الفتوى الا اذا استجد دليل، يعني اذا رجعني احد اخواني، انا لا اغضب والله الذي لا اله الا هو حتى افهم بعض خطا، اذا رجعني احد اخواني بنص وبدليل في نفس المكان في المسجد في على الهواء في اي مكان اعلن خطئي مباشره واقول الصحيح واشكر من وجه نظرنا لذلك. وذلك انا اقول فيما يتعلق بما يمتلكه الانسان من سياره او شقه ايا من كان مسماه في اللقصد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها. نعم. مهما كانت قيمتها، أنا استعملها استعمال شخصي لا زكاة فيها. نعم. اتقوا الله وانقلوا عنا بأمان. معنا الأخت